بهذان الوجهان باطلان. أما الأول فلأن التصديق البديهي لا يجب أن يكون تصوراته بديهية بما ثبت في المنطق من جواز توقف البديهي من التصديقات على التصور الكسري. فلما لكن جاز أن يكون التصور للمفردات ناقصا أن تكون معلومة بأعتبار ما من الاعتبارات، وذلك يكفي في باب التصديقات، ويكون المراد من الحد حصول كمال التصور، لأن الثاني كان الكلام فيما استدل به الفخر الرازي على عدم جواز تعريف الوجود. استدل بوجهين، فلا بد من تكرار هذين الوجهين ولو اجمالا حتى يتضح الجواب. الوجه الاول ان التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم يكون امرا بديهيا، والتصديق يتوقف على التصور، فالمراد مما هو المتصور الذي يتوقف عليه التصديق بالتنافي الوجود والعدم، فلا بد ان يكون الوجود والعدم ايضا امرا بديهيا، لان ما يتوقف عليه التصديق البديهي يجب ان يكون تصورا بديهيا. هذا هو الوجه الاول. اذا كان الوجود والعدم من الامور البديهيه لا يحتاج الى التعريف، الامر البديهي لا يحتاج الى التعريف، وما يحتاج الى التعريف هو الامر الكسبي كما في اصطلاح اهل النيان. هذا هو الوجه الاول. الوجه الثاني، اذا جعلنا الوجود معرفا، فتعريف الوجود إما يكون بالحد وإما يكون بالرسم، لأن التعريف الحقيقي على قسمين، تعريف بالحد وتعريف بالرسم، والفرق بين القسمين أن التعريف بالحد ما إذا كان التعريف بالجنس والفصل، التعريف بالجنس والفصل يسمى تعريفا بالحق كقولنا الإنسان حيوان ناطق. تعريف الإنسان بالحيوان الناطق تعريف بالحق. التعريف بالرسم التعريف بما هو خارج عن حقيقة المعرف، ويكون من خواص المعرف، من عوارض المعرف، ومن خواص المعرف كقولنا الإنسان زاحك أو الإنسان متعجب. تعريف الإنسان بكونه زاحكا يكون تعريفا بالرسم. ثم تعريف الوجود في محل الكلام إما بالحد وإما بالرسم. أما فرض الأول كون التعريف، إذا فرضنا أنه بالحد فالمعرف إما هو الوجود وإما هو أجزاء، وتلك الأجزاء أيضا وجودات. هذا الاحتمال الثاني. أو تلك الأجزاء ليست من الوجودات، هل يحصل من اجتماعها أمر زائد أم لا؟ هذه الاحتمالات كلها باطلة. احتمال الاول ان يكون المعرف للوجود نفس الوجود، هذا التعريف مستلزم للدور. اذا كان جزئيات وتلك الجزئيات وجودات ايضا التعريف مستلزم للدور، تعريف الوجود بالوجود مستلزم للدور. او تكون الاجزاء، وتلك الاجزاء من اجتماعها لا يحصل شيء، فتلك الاجزاء امور عدميه. تعرف من جد الامور العدميه مستلزم من الخلق، يلزم الخلق، يلزم ان لا يكون الوجود وجودا، هذا خلق. او يحصل من اجتماع تلك الاجزاء يحصل شيء، يحصل وجود. اذا حصل الوجود فتلك الاجزاء، اجتماع تلك الاجزاء، هيئة الاجتماعية، ان فاعل لذلك الوجود الحاصل منها، واما قابل، فيلزم الخلف ايضا، لان التركيب حينئذ هو في القابل او في الفاعل ليس في وجود. هذا هو ملخص ان يكون تعريف الوجود بالحق. فتعريف الوجود، فرض تعريف الوجود بالحق يكون باطلا، اما للزوم الدور واما للزوم الخلف. لان واما كونه كون التعريف بالرسم، بيكون تعريف الوجود بالرسم، بيكون التعريف بما هو خارج عن الوجود. ثم ذلك العرض الخارج لا يمكن ان يكون اعم، ان الاعم لا يجب التعريف به، لا يحصل الامتياز بالاعم. الغرض من التعريف بالذات الامتياز، ولا يمكن ان يكون اخص، لا يجوز التعريف بالاخفى. فلا بد ان يكون المعرف مصاليا للمعرف، فيلزم الدور ايضا، لان العلم بكون المعرف مصاليا على المعرف يستلزم ان معرفة المعرف، ان نعلم المعرف. اذا المساواة نسبة بين شيئين، لا بد من العلم بشيئين ثم الحكم بالتساوي بينهما، هذا مستلزم للدور. اذا التعريف المعرف يتوقف على المعرف، وكون المعرف مساويا للمعرف ايضا يتوقف على معرفة المعرف، هذا قسم من الدور. هذا ملخص الاستدلال بهذين الوجهين. ثم يرد الشارح الاستدلال بهذين الوجهين ويقول ان الاستدلال بهذين الوجهين باطل، هذان الوجهان غير صحيحان، غير صحيحين. كيف؟ اما الوجه الاول، الوجه الاول هو ان تصديق بالتنافي بين الوجود والعدم يكون امرا بديهيا، فلا بد ان يكون المتصور وهو الوجود والعدم ايضا من الامور البديهية، هذا هو الامر الاول. يقول الشارح في رد هذا الامر الاول، قد يكون التصديق من الامور البديهية ولا يكون التصورات من الامور البديهية، لا يجب حسب علم المنطق، لا يجب ان يكون التصورات، ان تكون التصورات بديهية اذا كان ما يتوقف عليها من التصديق امرا بديهيا، هذا غير لازم، لا يجب هذا. والشاهد على هذا، الشاهد على ان التصديق البديهي لا يجب ان تكون تصوراته بديهية، الشاهد على ذلك انا نعلم ان لنا خالق، نعلم هذا، نعتقد بان لنا خالق، هذا التصديق، التصديق بأن لنا خالق، التصديق بثبوت الخالق بوجود الصانع والخالق لنا ولهذا العالم الكوني. كل شخص يعلم بهذا، مع أن تصورات هذا التصديق غير بديهية. هل وجود الله امر بديهي حقيقة الله، العلم بحقيقة الله يكون من الأمور البديهية، لا، بل من الأمور السعدة. حتى الفلاسفة لا يعلمون بحقيقة الله. نعلم، نعم نعلم بوجود الله وثبوت الله إجمالا من طريق المخلوقات، من طريق الآثار. قد يعلم الإنسان شيئا من طريق الآثار، يعلم أن هنا شيء، ولكن لا يعلم حقيقة ذلك الشيء. كما إذا سافر الإنسان إلى الصحراء ثم يرى غبارا في الصحراء، وهذا الغبار الذي يسعد من الأرض دليل على أن هنا شيء يمشي بسرعة، ولكن لا يعلم من البعيد حقيقة ذلك الشيء. هل السيارة أي حيوان شيء آخر غير معلوم؟ ألا من هذا القديم. فالحاسب أن ما قاله الفخر الرازي من أن التصديق بالتنافي يكون أمرا بديهيا، فيجب أن تكون تصوراته أيضا من الأمور البديهية، فيجب أن يكون الوجود والعدم من الأمور البديهية. هذا لا يجب، ربما يكون التصديق أمرا بديهيا ولكن التصورات ليست من الأمور البديهية. هذا أولا. والثانيا سلمنا أن التصديق إذا كان من الأمور البديهية يجب أن تكون التصورات من الأمور البديهية، ولكن ما هو المراد من الأمور البديهية؟ المراد من الأمور البديهية هو الأمور المعلومة. يصدق على كون الشيء معلوما ولو علم الإنسان به من جهة ما، يقال أنه معلوم. فيصدق على العلم الناقص، العلم وبعبارة واضحة العلم بالشيء على قسمين، حينما يعلم الإنسان بشيء على قسمين: تارة يعلم ذلك الشيء من جميع الجهات، وأخرى يعلم ذلك الشيء من جهة دون جهة أخرى. هذا واضح، وتوضيح هذا في ضمن مثال، هنا بيت للبيت، صاحب البيت يبيع هذا البيت. ظاهر هذا البيت جميل، ملون صبر جميل، ولكن نحن نعلم هذا المقدار أن هذا البيت حسب ظاهره جميل مرغوب. هل نعلم باطن البيت؟ لا نعلم، لأن هذا البيت من البداية بني من بيت. البيت الذي يبنى للبيت كل المواد فيه ناقصة. عندنا هنا بيت بني للبيت، قبل السقف وقع الأزازة على الأرض مثلا، هكذا البيت المبني للبيت هكذا. فهذا صاحب البيت يعلم هذا البيت من جميع الجهات، ولكن غير صاحب البيت يعلم به من جميع الجهات؟ لا يعلم به من جميع الجهات، يعلم بحسب الزائر، لا يعلم من جميع الجهات. هذا هو. فالأمر البديهي على قسمين: تارة يكون أمرا معلوما من جميع الجهات، وأخرى لا يكون معلوما من جميع الجهات. ثم تعريف ذلك الأمر البديهي لإكمال العلم، تعريف لإكمال العلم. فالأمر البديهي أيضا يحتاج إلى تعريف. غاية الأمر تعريف الأمر البديهي يكون بكمال العلم، لإكمال العلم. هذا الجواب الثاني. ثم ما ذكره في القسم الأول حيث قال أن ما يجعل المعرفة من الأجزاء تلك الأجزاء هيئة الاجتماعية لتلك الأجزاء إما قابلة للوجود أو فاعلة للوجود على ثلاث تقديرين يلزم الخلق يلزم التركيز في الفاعل أو يلزم التركيز في القابل. يقول المصنف هذا الإشكال يلزم ويرد على جميع التعريفات، لا يختص هذا الإشكال بالتعريف بالوجود بل يلزم على جميع التعريفات إذا كان المعرف مركبا من الأجزاء كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق، حيوان ناطق أجزاء الإنسان. هل الحيوان الناطق بعد انضمام البعض مع البعض مثلا انضمام البعض مع البعض حصل من الانضمام الإنسانية، حصل الإنسانية الإنسان فالتركيز القابل أو التركيز الفاعل، فهذا الإنسان لا يقتصد بالوجود. بقي الجواب عن التعريف بالرسم، هذا الوجه الثاني بطلان، هذا الوجه الثاني بطلان التعريف بالرسم، هذا الاحتمال الأخير. يقول الشارح هذا مستلزم للدور، ولكن متى يكون مستلزم للدور التعريف بالرسم؟ إذا كان الشرط في التعريف بما هو المساوي للمعرف العلم بالمساواة كما هو المفروض في الإشكال يلزم الدور على هذا، لأن العلم بكون المعرف مساويا للمعرف يتوقف على معرفة المعرف، العلم بالمعرف أيضا يتوقف على معرفة المعرف باعتبار أن المعرف دائما يتوقف على المعرف فيلزم الدور. ولكن نفرض أن ما يعتبر في التعريف من المساواة هو المساواة الواقعية، ما يعتبر العلم بالمساواة، هذا الدور يلزم على فرض اعتبار العلم بالمساواة. لا، نقول يصح التعريف إذا كان المعرف في الواقع مساويا للمعرف، علمنا أو لم نعلم هذا حسب هذا القصد لا يلزم الدور، لا يلزم الدور. يعلم المعرف أن هذا العرض عرض بهذا المعرف ثم يعتقد بأنه مساوي للمعرف فيفيده أن يفيد المعرف المعرف تعريف المعرف تعليم المعرف للمخاطب من هذا الطريق من طريق بيان ما هو عارض مساو له يفيده، فيعلم الجاهل بأن هذا العرض عرض لهذا المعرف فهذا المعرف متصف بهذا العرض، يعلم هذا. هذا أولا. وثانيا لو فرضنا أنه يعتبر في التعريف بالمساواة العلم بالمساواة، لو فرضنا هذا، ولكن لا يعتبر العلم بالمساواة من جميع الجهات، لا يعتبر العلم بالمساواة من جهة من الجهات. إذا اعتبر العلم بالمساواة من جهة من الجهات لا يتوقف علم بالمساواه لا يتوقف على حقيقه المعرف على هذا الفرد، فلا ينبني الدور حتى على هذا ايضا لا ينبني دور. هذا ملخص الكلام في رد الشارح على استدلال الفخر الرازي بالوجهين على عدم صحة تعريف الوجود والعدم. وهذان الوجهان باطلان. اما الاول، الوجه الاول ان التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم يكون بديهيا، يتوقف على البديهي، فالوجود ايضا يكون بديهيا لا يحتاج الى تعريف، هذا هو الامر الاول. يقول اما الاول فلان التصديق البديهي لا يجب ان يكون هنا، هذه العبارات حسب قاعدة العربية خطأ، لا يجب ان تكون تصوراته بديهية، لا يكون خطأ ان تكون تصوراته بديهية، لا يجب هكذا أن تكون تصوراته بديهية. لماذا؟ لما ثبت في المنطق من جواز توقف البديهي من التصديقات على التصور الكسبي. التصور يكون من الأمور الكسبية، لا يكون من الأمور البديهية كما ذكرنا من المثال، لنا خالق ولكن التصور الخالق، هل وجود الخالق حقيقة الخالق من الأمور البديهية؟ ليس من الأمور البديهية، مع أن التصديق بأن لنا خالق من الأمور البديهية. سلمنا أن التصديق إذا كان بديهيا يتوقف على أن يكون تصوراته، أن تكون تصوراته أيضا بديهية. سلمنا هذا، أن يكون التصور للمفردات ناقصا، ولكن يجوز جاز أن يكون التصور للمفردات ناقصا، أي تكون معلومة باعتبار ما من الاعتبارات كما ذكرنا في ضمن المثال، وذلك يكفي في باب التصديقات. هذا يكفي بأن يكون التصديق البديهي متوقف على هذا القسم من التصور البديهي، ولكن تعريف هذا القسم من المتصور البديهي لإكمال العلم به، لإكمال العلم به، يعرف بإكمال العلم به مثلا، يكفي في باب التصديقات. ويكون المراد من الحد أي تعريف حصول كمال التصور، كمال العلم، هذا هو الأول. وأما الثاني، الجواب عن الوجه الثاني أو البطلان الوجه الثاني، فلأن ما ذكره في النفس التركيب الوجود عائد على كل ماهية مركبة على الإطلاق كما ذكرنا، وهو باطل. هذا الإشكال من الأساس يكون باطل، لأن هذا الإشكال إشكال على جميع ما إذا كان المعرف مركب. سلمنا هذا الإشكال، لكن جاز التعريف بالخارج، هذا الإشكال وارد، نترك أن يكون التعريف بالحق. إذا التعريف بالحق مستلزم للإشكال، إما الخلف وإما الدو، ولكن نأخذ القسم الأخير التعريف بالرد. نقول أن التعريف الوجود إنما يكون بالرد هذا، ولهذا يقول لكن جاز التعريف بالخارج أي تعريف بالرد، وشرطه المساواة في نفس الأمر، لا العلم بالمساواة. الدور يلزم إذا كان شرطه العلم بالمساواة، ولا يلزم الدور إذا كان شرطه المساواة في الواقع في نفس الأمر كما ذكرنا من الخارج. فالناظر في اكتساب الماهية إذا عرض على ذهنه عوارض تلك الماهية واستفاد من بعضها، أي استفاد من بعض تلك العوارض، تصور تلك الماهية، علم بعد ذلك أن ذلك العارض مساو لتلك الماهية، يعلم بعد ذلك بالتساوي، ثم يفيد غيره تصورها، يفيد هذا الشخص غيره تصور تلك الماهية، تصورها بذكر ذلك العارض ولا دور في ذلك. سلمنا اعتبار العلم بالمساواة، لكن العلم بالمساواة لا يستلزم العلم بالماهية من كل وجه، بل من بعد الوجود، مستلزم للعلم بالماهية من بعد الوجود، وهذا غير مستلزم للدور. العلم من بعض الوجوه غير مستلزم للدور. هذا لا يلزم الدور كي يكون كي يقال ان الدور محال على ما قدمنا في الوجه الاول، ويكون الاكتساب بكمال التصور فلا دور حينئذ. الحمد لله.